الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأي باب نحن؟ باب الشفاعة. في نسخة أوضح منها يقول بعض الإخوان: بقي حديث واحد في الباب الذي قبله، صحيح؟ يقرأه علينا أخونا عبد العزيز. نعم. حديث النواس بن سمعان هذا، ما وجه إدخاله في هذا الباب وتفسير للآية التي صدر بها المؤلف الباب، ويدل الحديث على أن الملائكة والسماوات إذا أوحى الله إلى ملائكته ما أوحى فإن السماوات ترتجف، كما أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله هيبة منه وإجلالا. طيب، ما علاقة هذا الأمر بالتوحيد؟ واضح العلاقة والمناسبة. إذا كان هذه أعظم مخلوقات الله، ملائكة والسماوات تخشى الله وتخافه وتهابه ولا تنصرف عن عبادته، بل هي خاضعة له متذللة له، فلا ينبغي لعاقل أن يشرك بالله في عبادته أحدا كائنا ما كان، وملائكته وسماواته وأرضه تخافه بل ترتجف فرقا من خوفه، وهذا المسكين الضعيف، هذا المخلوق الحقير وهو ابن آدم، لا يقدر الله حق قدره ولا يخاف منه حق مخافته بل يعصيه بالليل والنهار. هذا إذا كان لم يشرك به شيئا، وإذا كان قد أشرك به فهذا من أعظم الانتقاص لله سبحانه وتعالى. طيب، باب الشفاعة، اقرأ. باب الشفاعة. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال ابن عباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسم منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفعة يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويسجد لربه ويعبده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليقربه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في المواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى بلاغه. الله أكبر. قال باب الشفاعة، يعني هذا باب في هذا باب الشفاعة، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وباب مضاف والشفاعة مضاف إليه. إذن ماذا أراد المؤلف بقوله باب الشفاعة؟ أي باب الشفاعة التي أثبتها الله والتي نفاها الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك شفاعة أثبتها الله وهنالك شفاعة نفاها الله، فأراد المؤلف في هذا الباب أن يبين لنا ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية. والإشراك لما وقع في الأرض وقع من باب الشفاعة، لأن المشركين الأولين ما كانوا يظنون أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع أو تدبر الأمر. هذا برأهم القرآن منه. إذن من أين وقع الشرك؟ لأنهم اتخذوا آلهتهم شفعاء عند الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. العين منهم من الذي قال إن هؤلاء شفعاؤكم؟ قال تعالى قل يا محمد قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك لله، وإذا كانت ملك له فلا أحد يشفع في أحد إلا بإذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت. الشفاعة التي ادعاها المشركون هي من الشفاعة المنفية. قال تعالى ما لهم من شافعين، إشارة إلى أن هؤلاء الذين اتخذوهم شفعاء لا يرضاهم الله سبحانه وتعالى شفعاء، ولأنهم اتخذوهم شفعاء قبل أن يأذن الله لهم. وكل شفاعة لم تكن بإذن الله فهي منفية، كل شفاعة لم تكن عن رضا من الله عن المشفوع فيه شفاعة منفية. إذن الشفاعة منها ما هو ثابت ومنها ما هو منفي. هذا باب الشفاعة. ولطالب العلم سؤال، المؤلف جزاه الله خيرا قال باب الشفاعة، وأراد أن يبين لنا الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. لكن ما هي الشفاعة في نفسها؟ لأن التقسيم حكم على الشيء، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما هي الشفاعة؟ نقول في الجواب على هذا السؤال، الشفاعة لغة هي ضم شيء إلى شيء آخر، ضم الواحد إلى واحد آخر فإنه يصير شفعا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانتا تماما شفعنا له صلاة. يعني أكملنا له صلاة. فالشفاعة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وهو جعل الواحد اثنين، هكذا قال شيخنا شيخ محمد بن صالح بن عثيمين. الشفاعة لغة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وبضدها تتبين الأشياء. ثم نقول زيادة في البيان، وهو جعل الواحد اثنين، كل من جعل الواحد اثنين فقد شفع. ولذلك لو أوتر الإنسان بركعة ثم بدا له أن يقوم من الليل فإنه لا بأس أن يشفع هذه الركعة، الركعة واحدة إذا أراد أن يقوم من الليل، زور في نفسه وأضمر في نفسه أنه يريد أن يقوم من الليل وقد قام إلى ركعة الوتر، ماذا يفعل؟ يشفع هذه الركعة بركعة ثانية فيسلم من ركعتين. الآن تخلص من الوتر ولا لا؟ تخلص، لأنه شفع الركعة بركعة أخرى. إذن فهمنا إيش معنى الشفاعة؟ هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، وهو جعل الواحد اثنين. العلم حفظ يا أخوان، ما تحفظ ما يصفى. فهمتم؟ طيب، ما فهمت؟ هذه إشارة زيادة في البيان، نحن نريد البيان، أنت فهم البيان، دعك من الإشارة. الرسول كان يستعمل الإشارة، يقول الشعر هكذا وهكذا وهكذا، نحن أمة أمية، واضح؟ طيب، ونحن نستعمل الإشارة زيادة في البيان. طيب، تعريف الشفاعة شرعا، عرفنا الشفاعة لغة ما هي؟ جعل الواحد اثنين. الشفاعة شرعا هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير. احفظ هذا، التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير. ايش الضير؟ الضرر. بس اخترنا كلمة ضير لأجل إيش؟ أن وقعها أحسن من كلمة ضرر. ضرر فيها حرفان متواليان يشبه بعضهما بعض، ضرر، لكن ضير أحسن. إذن ما هي الشفاعة؟ التوسط للغير. بجلب الخير أو دفع الضير. وهكذا الشافع إذا شفع لشخص في أمور الدنيا فإما أن يكون متوسط بجلب الخير أو متوسط بدفع الضير. مثال الأول: شخص شفع لشخص آخر في أن يحصل على وظيفة، هذه الشفاعة في إيش؟ في جلب الخير. وآخر شفع لشخص في إسقاط العقوبة عنه، هذا شفاعة في دفع الضير. والشفاعة لا تكون إما في هذا وإما في هذا، إما تجلب تتوسط في جلب خير أو تتوسط فيها في دفع الضير. عرفنا الآن معنى الشفاعة لغة وشرع. الشفاعة في أمور الدنيا مرغب فيها لأنها داخلة في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك من شفع لأخيه في قضاء حاجة أجر على ذلك عند الله، ولذلك يمنع أن يأخذ الشافع شيئا مقابل الشفاعة لأنها من عقود الإرفاق والإحسان، والمحسن أجره على الله يوم القيامة. واضح؟ لأنه في ناس الآن يأخذ في الشفاعة شيء يتوسط لك وبعدين تعطيه شيء، وهذا لا يحل له. كما أن القرض لا يحل فيه العوض فالشفاعة لا يحل فيها العوض. طيب، اقرأ. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نعم. قال ابن عباس: وأنذر به أي بالقرآن. والتفسير إذا جاءك عن ابن عباس فحسبك به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ابن عباس في التفسير: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أنذر بالقرآن والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نعم. وقوله: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هم المؤمنون أصحاب القلوب المؤمنة الواعية المطمئنة. ثم قال في شأنهم: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الله أكبر. إذا كان أهل الإيمان ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، وأهل الكفران ليس لهم من دون الله ولي وشفيع، هكذا أهل التوحيد ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، لأنهم استقاموا على طاعة الله وعلى توحيد الله وأخلصوا دينهم لله، فليس لهم من دون الله ولي. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد. الآن هذه الآية فسرت هذه الآية. فالمؤمنون وليهم الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه ولي. ومعنى الولي أنهم لا يتخذون من دون الله أولياء يدعونهم يرجونهم يستغيثون بهم يحلفون بهم يعتقدون أنهم يقضون لهم حاجة يفرجون عنهم كربة، لا، بل وليهم الله سبحانه وتعالى ورسوله. وليهم الله عبادة ووليهم رسوله اتباعا، فهم اتخذوا الله وليا يتولاهم بفضله وإحسانه، يجيب دعواتهم، يصرف عنهم السوء، يجلب لهم المنافع، يدعونه قضاء الحاجات، تفريج الكروبات، يسألونه في السر والعلانية، في السراء والضراء يدعونه، يخلصون له العبادة. هكذا أهل الإيمان. وهذا معنى أنهم اتخذوا الله وليا، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، لم يتخذوا من دون الله شفعاء كما قال المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بل قالوا ليس لنا من دونك يا رب ولي يتولانا، يقضي حوائجنا، يفرج كرباتنا، يغيث لهفاتنا، ندعوه فيستجيب لنا، ليس لنا ولي من دونك يا رب العالمين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت معبودنا، ليس لنا معبود سواك، ولا شفيع، ليس أحد نستشفع به أبدا، فإن الشفاعة ملك لك، وأنت تأذن لمن شاء لمن شئت من عبادك من رسلك وأوليائك، تأذن لهم فيشفعون، ونحن نطلب الشفاعة منك، ليس لنا من دونك من شفيع، نسألك الشفاعة لأنك أخبرت في كتابك وكتابك حق، وأخبر نبيك ونبيك حق أن الشفاعة ملك لك. قل لله الشفاعة جميعا. وتأمل يا من رعاك الله، ويا من هداك الله، ويا من عرفك بكتابه وسنة رسوله، تأمل قول ربك قل لله الشفاعة جميعا. قل لهؤلاء المشركين الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل لهم يا محمد قل لله الشفاعة جميعا، أنا حبيب الله، وأنا رسول الله، وأنا سيد خلق الله، ومع ذلك أمرني ربي أن أقول لكم قل لله الشفاعة جميعا. وفي قوله جميعا أنه لا يملك أحد من الشفاعة شيئا أبدا، لا وقتا ولا مكانا ولا متعلق بشخص، يعني لا يملك أحد الشفاعة في كل زمان وفي كل مكان، بل لا يملكها أحد كائنا ما كان، بل المالك لها ورب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الآية في الحقيقة فيها مدح للمؤمنين الموحدين، أسأل الله يجعلنا وإياكم منه، وفي نفس الوقت فيها إثبات أن المؤمنين ليس لهم من دون الله شفيع، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وقد صرح القرآن بهذا في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، اتخذوا الطواغيت أولياء كما هو مشاهد الآن، اتخذوا القبور مزارات، وزعموا أن هؤلاء أولياء، والله أعلم بهم هل هم أولياء أو ليسوا بأولياء. زعموا أنهم أولياء، وهذا افتراء على الله، لأن الله لم يخبر بأن هؤلاء أولياء، بل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قال ناس فلان وفلان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ولو كان عبدا حبشيا. فالولاية باب مفتوح، كل من استقام على الطاعة فهو من أولياء الله، وقد لا يعلم أنه من أولياء الله. هكذا قال ابن تيمية: الولي لله قد لا يعلم من نفسه أنه ولي لله. وأولياء الله على الحقيقة الذين نجزم أنهم أولياء الله، قال الله في وصفهم: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كيف يقال إن قلوبهم توجل وتخاف وهم قد قطعوا لأنفسهم بالولاية؟ لو قطعوا لأنفسهم بالولاية لاطمأنوا ولما خافوا. فما دام أن الله أخبر لهم أخبر عنهم أنهم يخافون، معناه أنهم ما جزموا لأنفسهم بالولاية، بخلاف من جاء في هذا الزمان وزعم أنه ولي لله وافترى على الله الكذب: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. هؤلاء أولياء الشيطان، وأعلم عدد النبت كم هي نبتة، وأعلم عدد الموج كم هي موجة، وأعلم عدد الطير كم هو طائر، أعلم عدد الشجر كم هي، يفتري على الله. وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأمري أمر الله إن قلت كن يكون. مسكين تائه ضال زنديق، من يقول هذا؟ ملئت الكتب التي فيها مناقب هؤلاء، هذه الكتب التي فيها مناقب هؤلاء وما أعجبها من مناقب، والله لا تشبه الصالحين ولا تشبه العابدين. وكان من كراماته أنه يصلي الجمعة عريانا، وكان من كراماته أنه كان يشرب الخمر فيحسن الله إليه فتقلب له لبنا أبيضا. هل سمعتم في سير الصالحين من الصحابة والتابعين من قيل إنه كان يصلي الجمعة عريانا، أو كان يشرب الخمر فتقلب له لبنا، أو أتى على امرأة فقلبها ذكر، أو ذكر فقلبه أنثى؟ هل سمعتم شيئا من الباطل، من مثل هذا الباطل في سير الصالحين من الأئمة المرضيين أو من الصحابة أو التابعين؟ لا يمكن أن يتفوهوا بمثل هذا الكلام، ويكفيهم شرفا ومنزلة أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه وعظمهم وشرفهم حين قال: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ويا عظمة هذه الميم التي ارتفعت في صدر الآية: يؤتون ما آتوا. ما هذه؟ تدل على العظمة، يعني ما آتوه من العمل الصالح كثير. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مع كثرة أعمالهم وكثرة جهادهم وكثرة مرابطتهم في الثغور وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم وصحبتهم لرسول الله، كان الواحد منهم يبكي عند موته ويقول: يا ليت أمي لم تلدني. اسمعوا إلى سير الصالحين على الحقيقة، لا الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويطلبون الدنيا من أيدي الضعفاء والمساكين والأرامل، لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأس الهنا، نقضوا عهدا وخانوا ذمة وشروا عارا وباعوا الوطن، تأكل الدنيا وتشكو سغبا يعني جوعا، تشرب البحر وترجو المزن. هؤلاء أولياء الباطل وأولياء الشيطان الذين ساموا الأمة خسفا، ساموا الأمة عذابا، ساموا الأمة جهلا، ساموا الأمة فسادا في عقائدها، فسادا في أخلاقها، فسادا في سلوكها، ونشروا الشرك الوخيم والذنب العظيم والجرم الجسيم، وصارت الأمة بأعمالهم وأفعالهم حيرا في دياجير الظلام لأجل الدنيا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نشهد الله ونحن في بيت بيوت الله أنهم أولياء الله، يكفي أن الله شهد لهم بقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم في الجنة أولهم وآخرهم، من صحب رسول الله عاما، ومن صحبه شهرا، ومن صحبه يوما، ومن صحبه سبتا، ومن صحبه أعوام، كلهم من أهل الجنة، هم أولياء الله على الحقيقة، هم سادات المؤمنين، هم خيار عباد الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هم قادمون عليه، ولا يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا. هؤلاء أولياء الله كانوا يلتحفون الأرض وكانوا يستظلون السماء، أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقهم. هؤلاء هم أولياء الله. لا الذين عاشوا في القصور والحبور وانتفعوا من جهالات المسلمين وأكلوا أموالهم وسبوا نساءهم ولم يعلموهم علما ولم يرشدوهم، هؤلاء الذين زعموا أنهم أولياء في زماننا هذا، هل وجدت منهم أحدا يعلم الناس أو يدرسهم فقها أو سيرة أو يعلمهم لغة أو يفسر لهم القرآن؟ جلسوا على أبواب الطرقات وجعلوا لهم أمكنة يزارون فيها، يأكلون أموال الضعفاء ويأكلون أموال الجهال، فهم باعوا آخرتهم بدنياهم. يقول الإمام النووي رحمه الله في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حين سألهم الدنيا، الدنيا كانت عندهم أحقر، قال المقداد بن عمرو: يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، فللذي أخذته أحب إلينا مما تركته. خذ من أموالنا ما شئت. ده الصلاح الكيسن الناس مساكين. الأمة الإسلامية الليلة تريد الصالحين، تريد أن تتشرف برؤيتهم، تريد أن تتشرف بمجالستهم. كل يحب أن يكون وليا لله ويعشق أن يجالس الصالحين. اعلم يا عبد الله أولا أن من صفات الولي أن يكون عالما. قال النووي رحمه الله: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. شيل فرارك أمشي الإمام النووي في العراق. قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا، لأن الولاية ما بتجي إلا بالعلم. فإذا رأيت رجلا يدعي الولاية وهو لا يعلم الناس، لا يفسر لهم القرآن، لا يفسر لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلمهم كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، ليس له من العلم شيء، فاعلم أنه ليس وليا لله أبدا. لأن من شروط الولاية العلم. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. النووي قال إما بيقول علماء هم أولياء الله، قال أنا بضمن ليك ما في ولي كلكم. ما يكون ولي إلا وهو عالم، هذه واحد. من شرط الولي التواضع لله والانكسار بين يدي الله والانطراح بين يدي رب العالمين، على حد قوله تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أبو بكر الصديق في سيرته بكى عند موته، فقال له بعض من حضر: ما يبكيك أيها الصديق؟ أنت صاحب رسول الله وأنت صديقه وأنت صاحبه في الغار، دخلت وخرجت معه وتزوج ابنتك وهي أحب نسائه إليه، وماذا يذكرون منزلته عند الله وعند رسوله؟ فقال: كفوا عني، لا تعلمون من نفسي ما أعلم منها. ده أبو بكر الصديق يا ناس، هذا أعظم أولياء الله في هذه الأمة. يقول: لا تعلمون من نفسي ما أعلم منها، دعوني وما تذكرون مني وأني صاحب رسول الله وأني وأني وأني. العرف عن نفسي أكثر مما عارفينه أنتو عني، صرفوا عني. وأجهش بالبكاء فأجهش الصحابة معه بالبكاء. فقال عمر: إذا كان مثلك يبكي فكيف بابن الخطاب؟ فأجهش بالبكاء. قال له: معقول أنت تبكي يا أبو بكر؟ طيب عمر بن الخطاب ماذا يفعل؟ كأنه يرى أنه دونه في المنزل، وهذا حق. وحين خطب الناس عمر قال: يا أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، ما أفضل واحد فيكم. فقال عبد الرحمن بن عوف: بل أنت أفضلنا بعد أبي بكر. فحصبه بحصبين كانت في جيبه، حق زول بشكر سولك. قال: أنت أفضلنا بعد أبي بكر، أنت خيرنا بعد أبي بكر. قال: يا أيها الناس، هذا مقام أبي بكر فوق في الدرجة الأول في المنبر. فنزل وقال: هذا مقامي، وأستحي من ربي أن يراني في مقام أرى فيه أني مساو لأبي بكر. ده محلي أنا، حتة الفوق دي ما حقتي، هذه حقة الحكومة السابقة، هذا مقام أبي بكر، فنزل درجين ثم قال هذا مقامي وأستحي من ربي أن يراني في مقام أرى فيه أني مساو لأبي بكر. دين الأولياء شو المتردد والنطيح، أنا أنا أنا أنا أنا، أنت منو؟ أنت نطفة قذرة، من أنت؟ أنا أنا أنا، أقر كتب المناقب دي كلها أنا أنا أنا وأنا أنا أنا أنا أنا. النبي واحد دق الباب قال له من؟ قال أنا. النبي قال أنا أنا أنا كأنه كره ذلك، قل أنا محمد، أنا شنو؟ أنا أنا أنا. النبي ما قبل في مقام إيش؟ الاستئذان ده، إذا كان ما قال معاه حاجة تانية، أنا الله وبالله أنا، ولا قال وأعلم عدد النبي وكذا، وأنا وأنا وأنا. واحد بيصف نفسه قال ويتكلم عن نفسه، قال نار موسى خبت من سر تفلتنا، تف طفيناه. نار موسى، نار إبراهيم خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسنين. وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. يا جماعة أقول كلام زي الله قال وأيوب إذ نادى ربه، قال لا ما نادى ربه، نادانا نحن. ما معارضة للقرآن صريحة، لكن الناس خدتوا عقول في شنط وطبلوها وخدتوها بعيد، ولذلك يصدق كل كلام. 2 في 3 ب7 صح، ب8 صح، ب10 صح، ب6 صح. معقول 3 ب6 2 ب6 وب7 وب9 وب10 اي؟ يقول لك الزول بيتكلم ده مو زول حي، بيتكلم ده زول واصل ولي صالح، لكن الكلام غلط، كلام غلط مخالف للشريعة. لا لا، ده ما بيتكلم سهل، ده استسلام للباطل، نسأل الله العافية. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية، وهي قوله تعالى ما ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طيب اقرأ الآية التي بعدها. وقوله لله الشفاعة جميعا. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب الشفاعة لها ركنان، شفاعة لها شرطان. الشرط الأول الإذن للشافع، سواء كان ملكا مرسلا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، لا يشفع إلا بعد الإذن. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه، قد جمع الله الشرطين في قوله وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لابد من الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. طيب كل شفاعة لم يتوفر فيها هذان الشرطان فهي شفاعة منفية، وصاحبها الذي طلبها مشرك ضال، طلبها من شخص وهذا الشخص لا يرضى الله عنه لأنه مشرك يدعو الناس إلى عبادة نفسه، استشفع به واتخذه شفيعا، يكون خالف الشرع في أمرين: في أنه طلب الشفاعة من هذا الشخص قبل أن يأذن الله عز وجل له، ثم ليس هذا الشافع، ليس هذا المشفوع فيه ممن يرضى الله سبحانه وتعالى قوله أو فعله. عشان كده شفاعة المشركين منفية، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يرضى أن تشفع فيهم الرسل أو تشفع فيهم الملائكة أو تشفع فيهم المؤمنون، يشفع فيهم أهل الصلاح المؤمنون، لا يمكن أن يشفع الله هؤلاء الأنبياء ملائكة رسل صالحين، لا يمكن أن يشفعهم في من أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك. ليه؟ لأن لا يرضى قول المشركين ولا أفعاله. معقول إنسان يطوف حول القبر ويزعم أن الميت يعلم الغيب وأنه يقضي الحاجة وأنه يفرج الكربة وأنه يذبح عنده القرابين، يشيل بربعة ويمشي القرب فيذبحه تقربا إلى صاحب القبر، ويرجو من ذلك المطر ويرجو من ذلك البركة، أو يذبح عند قبر ولي إذا بنى بيتا لأجل أن يباركه له، هذا مشرك ضال، لا يمكن أن يشفع فيه نبي أو ملك أو رسول أو رجل صالح. والنبي والرسول والملك وهؤلاء جميعا لا يمكن أن يشفع أحد منهم، حتى في الموحدين الذين استقاموا على التوحيد، إلا بإذن من الله. فكل شفاعة ليس فيها إذن من الله ولم يرضى الرب عز وجل عن المشفوع فيه لأجل شركه في أقواله أو أعماله، فإن هذه الشفاعة منفية. وبهذا يتبين أن الشفاعة المثبتة هي التي أذن الله فيها للشافع ورضي عن المشفوع فيه، وكان الشافع يعتقد أنها ملك لله وأنها لا تطلب إلا من الله. فهمتم؟ هذا خلاصة الباب الذي أورده المصنف رحمه. والآن نسأل الطلبة في معنى الشفاعة لغة وشرع. لغة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وهو جعل الواحد اثنين. طيب، ضم شيء إلى شيء آخر، جعل الواحد اثنين. طيب، وفي الشرع من يجيب؟ التوسط. توسط لمن؟ لنفسك، للغير، بجلب الخير أو دفع الضير. طيب، ما الدليل على أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله لأن الله هو المالك لها؟ دليل من القرآن على أن الشفاعة ملك لله وبالتالي لا تطلب إلا منه. قل لله الشفاعة جميعا، والمالك هو الذي يطلب منه الشيء، ولا لا؟ لو أن شخصا يملك نقودا ثم أتيت إلى جاره وطلبت منه نقود، هذه النقود التي هي ملك لزيد، جيت لعمر قلت له أنا داير تديني 50 جنيه مع فلان، فماذا يقول لك؟ ولله المثل الأعلى، يقول لك هذه 50 هي ملك لزيد وأنا عمر وأنا لا أملك شيئا. فسل الشخص الذي هي ملك له، هذه الخزنة ليست ملكي، لو كانت ملكي وأنا مالك لها لو سألتها لي أو سألتها مني لكان ذلك مناسبا ولا أعطيتك إياها، لكن هي ليست ملكا لي، ولذلك تسأل هذه النقود من يملكها. الآن هذا وضح. طيب إذا كان الله هو الذي يملك الشفاعة ويأذن لمن شاء من عباده ويمنع من شاء من عباده، إذا من نسأل؟ الله سبحانه وتعالى. طيب لو أن أحدا سأل الشفاعة نبيا أو ملكا مقربا أو رجلا صالحا، ما حكمه؟ مشرك ضال، هذا تعبير العلماء، ما تقول مشرك وتسأل، مشرك ضال. فإن قال قائل لماذا يجمع العلماء بين قولهم مشرك ضال؟ ها، مشرك هذا الحكم، وضال يعني لا عقل له. عرفتم المعنى؟ ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم والشوكاني والصنعاني الشيخ محمد رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن السعدي يجمعون بين اللفظين. سألنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين قلنا مشرك ضال يعني، وفي مشرك ما ضال؟ هذا سؤال طلبة العلم، ليش؟ للعالم. قال مشرك ده الحكم، وضال يعني لا عقل له، حتى لا يظن بالمشرك العقل فيقال مشرك ضال يعني تائه لا عقل له لا لب له. ولذلك نعى الله على المشركين عقولهم في القرآن في آيات كثيرة، قال جل وعلا لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يتذكرون، كل هذا يدل على أن المشرك لا عقل له. قال أبو العباس، أبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكنى بأبي العباس، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، عالم الأعلام وأحد أئمة الإسلام، جاهد في الله جهادا عظيما بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان، وصنف المصنفات الكثيرة في بيان الملة المحمدية والطريقة المرضية السنية التي كان عليها السلف الصالحون من الصحابة والتابعين، فرد على أهل المقالات من الفلاسفة والقرامطة والباطنية والرافضة والخوارج، فأرداهم في حفره وهتك أستاره وبين الحجة وأقام الحجة وأظهر المحجة، ونفع الله بكتبه ورسائله التي كتبها إلى أهل الأمصار، فكتب كتاب العقيدة الواسطية لأهل واسط، وكتب العقيدة الأصفهانية لأهل أصفهان، وكتب العقيدة التدمرية لأهل تدمر، وألف كتاب الرسالة الحموية لأهل حماة، وكتب الرسالة المراكشية لأهل مراكش. قال ابن القيم فرسائله تصل إلى المئين، يعني فوق المئات رسائل، وكان يكتب في المجلس الواحد 12 كراسة من حافظته وبديهته، ويستدل بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وبالمنقول وبالمعقول بشيء يحير العقول رحمه الله. و وكان صاحب سنة وكان صاحب حجة وكان جريء الجنان عظيم اللسان قوي في الحجة باهر في المناظرة. ما حفظ عنه أنه انقطع عن خصمه في مناظرة بل كان هو الذي يقطع الخصوم. قال ابن دقيق العيد: والله حضرت مجلسه في التفسير فأمه الجم الغفير، وكان ربعة فصيحا جريء الجنان عظيم اللسان ما رأت عيناي مثله. هذا الإمام ابن دقيق العيد أحد أكابر أئمة الشافعية، قال: ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه. الله أكبر. ما رأت عيناي مثله. وابن دقيق العيد لقي من العلماء ما لا حصر له، حتى إنه يقال أخذ عن 500 عالم، ومع ذلك قال: ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وقال الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وكان كثيرا ما يقول: هذا الحديث لا أصل له في الكتب الستة ولا في العشرة، بل لا يروى بإسناد صحيح ولا ضعيف. وأحيانا يقول: ليس هذا الحديث في شيء من دواوين الإسلام. اسمع الكلام ده. ليس هذا لما تكلم على حديث: ما وسعتني أرضي ولا سمائي بل وسعني قلب عبد المؤمن، قال: هذا الحديث لا أصل له ولم أظفر به في شيء من دواوين الإسلام. نمسك ديوان واحد من دواوين الإسلام، هو كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل، هذا عدد أحاديثه 40,000. بالمكرر، و30,000 بغير المكرر. حس لو قالوا لك فتش هذا الكتاب وهل هذا الحديث فيه أو ليس فيه، تحتاج لشهور حتى تعثره أو حتى تصل إلى درجة النفي. بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، معاجم الطبراني الثلاثة، مصنفات: مصنف ابن أبي شيفة، مصنف عبد الرزاق بن همام اليماني، مصنف وكيع، مصنف سعيد بن منصور، دي مصنفات. وكم فيها من الأحاديث ما لا حصر له، لا يغطيه ذيل ولا يستره ليل. المسند 40,000، المستخرجات على الصحيحين 7 مستخرجات. ليس في شيء من دواوين الإسلام ولا يروى بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل لم يروه أحد من أهل الكتب المصنفة في الإسلام. هذه إحاطة غريبة. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله لما ترجم له في الدرر الكاملة ترجم له في 20 صحيفة، أنا عددته 20 صحيفة. أقصى مؤلف ترجم له في 7 صفحات، وترجم لابن تيمية في 20 صحيفة. قال الإمام الهمام العلامة ثم قال: قامع المبتدعين، رأس المفتين، وحيد دهري، نسيج وحده، وما زال يصف بهذه الأوصاف حتى إن قلمه قد عجز عن ذكر هذه الأوصاف التي لهذا الإمام. ثم تكلم في علمه وفضله ومناقبه، وذكر من عبادته وذكره واجتهاده في العبادة إلى حد يفوق الوصف. يقول لك ده، قال أبو العباس، قال ده أبو العباس، وأنا إن شاء الله بعد طلاب العلم بندوة خاصة حول مآثر هذا الإمام وتعريف الأمة به وما كان عليه من العلم والفضل والأخلاق والسيرة. أولا، أقصى عالم ألف في ألف مؤلفات هو الإمام السيوطي، بلغت مؤلفاته 320، وابن تيمية مؤلفاته فوق 1000. قال الذي حصرته وزبرته وأدركته دمنه ابن القيم، قال 1000 تزيد قليلا، وما ضاع في دجلة والفرات وما أحرق من كتبه وما أقرق منها يفوق العد والحصر. وكان في كل يوم يكتب 12 كراسة من دقيق العلم وسديد الفهم. مش كلام، في الحقيقة والحقيقة ونحن وزي ما قلنا كلام ده. الناس الآن مو عارفين العلم مساكية، يجي واحد في وسائل الإعلام والأمة الإسلامية، وفي الحقيقة والأمة الإسلامية ونحن نريد نتكتل ونترابط ونكون في بوتقة واحدة وننصهر انصهارا واحدا. يا ذو وين العلم؟ حداري العلم انصهر بتاع شنو؟ انصهر بتاع ورينا الدين، الدين بلمنا. الإمام الشافعي قال لما جهل الناس الدين تفرقوا، ولو تعلموا الدين لاجتمعوا. انت ورينا الدين أولا، هو بيجمع الناس. حس الناس الليلة انتخابات بيتلملموا، يتفرتكوا بعد الانتخابات، يتلملموا تاني بطرق أخرى وبرنامج آخر، وتاني بيتفرتكوا، كل واحد بيخش جحره، ما يفضل واحد، ديل يمشوا كده وديل يمشوا كده وديل يمشوا كده، تاني بيتلمم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن لو عرفوا الدين واتبعوا الدين يكونوا أمة واحدة كما كانوا الصحابة رضي الله عنهم. شوف الصحابة ذكرهم واحد، لبس واحد، شكل واحد، برنامج واحد. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. ما عنده لعب ولا عنده غنى ولا عنده رقيص ولا عنده شيء من هذا. انتهيت من عملك الذي تتمعيش منه، فارغب إلى ربك بطاعته واستقامته على أمره. كده ذكر واحد، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله. هسه كل ناس عندهم ذكر براو، عندهم برنامج براو، ده برنامج، انتو برنامج كنو، لا برنامج يختلف، كدن كر كدن ده ده ده ده شدغ جغ. وانتو هو هو هو هو هو، معقول يا ناس؟ وانتو ها ها ها ها ها ها، وانتو ايه ايه ايه ايه ايه، وانتو أمة مفرتكة ومشقلبة. معقول النبي جاب الدين ده؟ هل ذكر أبو بكر أو عمر أو عثمان بهذه الأذكار؟ النبي علمهم دخول البيت، الخروج من البيت، القعاد للخلاء إذا داير يتوضى، إذا داير يجامع أهله، إذا النبي غطى بسيرته وبتعاليمه كل حياة الناس في الذكر. لكن الناس تركوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا أذكار مبتدعة لا تمت إلى الإسلام بصلة، وبرضو راجت على الناس ومشت عليهم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. وبهذا نكون أكملنا الكلام على هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. طيب أقرأ لأنه أنا ما شيخ الإسلام ذكر جملة من الكلام المفيد في الشفاعة، سيأتي التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله. ونحن خصصنا هذا اليوم لبيان سيرة هذا الإمام حتى يتعلم طلاب العلم شيء من سيرة هؤلاء الأئمة الذين قيل فيهم بالباطل كثيرا، رغم أن العلماء والأئمة أثنوا عليه خيرا وألفوا في مناقبه الشيء الكثير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تأويل التكافل ولفظ لشركة ولفظ اشتراك شهري ويقدم واحد منا ويقوم واحد منا بإدارة المال دون أن يتاجر فيه ويدفعون لمن يذهب للطبيب عن طريق القباطة؟ التأمين إذا كان يقصد التأمين الصحي هذا له حكم، إذا كان يقصد التأمين التعاوني هذا أيضا له حكم، إذا يقصد التأمين الشامل تأمين على الحياة، تأمين ضد الحرائق، تأمين على الأنفس، تأمين على السيارات، تأمين على الممتلكات، تأمين على البضاعة تجي من الخارج، هذا كله أنواع من التأمين المحرم الذي هو من الميسر والقمار. التأمين التجاري قمار لا نشك فيه، من تعاطاه فقد تعاطى الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب. أما التأمين التعاون جائز، اللي يسموه التأمين التكافلي، ناس يعملوا حاجة شركة مساهمة، ده يجيب مية ده يجيب مية وده يجيب مية، وفي الأخير عندهم مشكلة يعالجوا بيها، مريض، زول دار يسافر، فلان مرته وضعت كذا، ولا يبتغون من ذلك تجارة ولا ربح ولا شيء، المال ده يكون محفوظ ويكون مقصود منه الإعانات والإصلاحات وكذا، هذا لا بأس به، حتى لو سموه تأمين ما في حرج. أما التأمين الصحي فإني أمنع منه ولا أراه ولا يصلح أن يتعاطاه الإنسان، لأنه ضرب من الميسر أيضا، وأنا أبين لك حتى لا يتعاطف الناس مع هذا الشيء. أنت بتدفع هسه والشهر الثاني ويأخذ منك تأمين، والشهر البعد والشهر البعد والبعد، وإنت وعائلتك في عافية ولا عيانين ولا حد، بما تستحيل شركة التأمين هذا إيش المال؟ طيب مرطة ومن أول يوم أنا دفعت مرطة والأسرة مرضانة ودين مرضانين ويدفع ويدفع، المتضرر منه الشركة بتاع التأمين، مرة ليك ومرة إيش عليك، وده الميسر زاد، واضح؟ لأنك انت مره غانم وديك خسرانين، ومره ديك خسرانين وانت ربح، زي بتاع العربيه، امن على العربيه يشفى يدفع تامين كل سنه، هي ولا كل شهر؟ كل سنه. انا ما عارف ربنا عافانا من ايش، ما نامن ولا شيء الا الاجباري اللي هو عاملاه وفرضاه الحكومه، زي الباسبورت وزي الصوره بتاع ده، خلاص جوزوا العلماء للضروره. لكن خلينا في الاختياري ده، الآن زول أخذ العربية، أول ما اشتراها أخذ شهرين عمل بها حادث، لأنه أي زول بيسوق العربية مؤمنة يقول لك مؤمنة، لا يعمل حساب للمسكين الماشي في الشارع، لا يعمل حساب لرقبته، لا يعمل حساب للعربية، ماشي بأقصى سرعة، يا زول بالراحة يقول لك مؤمنة، يعني مؤمنة من القلبة ولا من الخسارة؟ يقول لك لا مؤمن أصلا من الخسارة، لكن القلبة ما مؤمنة منها، أي ما مؤمنة منه. طيب أنت يمكن تروح في أزاتك، أنت يمكن تهلك وتموت، تاني تستفيد من شنو؟ من المال اللي تدفعه شركة التأمين لك أنت. طيب هلكت السيارة أدو عربية جديدة، الشركة الآن خسرة لأن الزول ما دافع حاجة وشالوا سيارة بمية مليون، يقول لك حسب الشرط احنا ندو عربية، لكن والله ده قطع راسي، هذاك راجل هادي وراجل طيب وعامل حسابه مؤمنة ما مؤمنة، هو يمشي بالراحة يدفع السنة دي والبعدة والبعدة والبعدة، لا من العربية دي ترقد في الوطن ويدفع، بأي مقابل تأخذ الشركة هذا المال؟ ميسر يقول لك عشان هي حتتقلب يوم من الأيام وتتكسر ونحن حندفع عليك. طيب ما حصل القدر؟ يقول لك لا من يحصل، نحن نحلب منك لا من يجي القدر. تجد واحد لما يشوف نفسه 10 سنة ما عمل حادث يقول لك الليلة نعمل حادث زي. ما معقول يأكلوا مننا ساكن، الليلة نحن شنو كسرة وناخذ عربية جديدة. يطق الواحد يقتله وبيجاي شنو التأمين بفكه. عشان كده العلماء لما يتكلموا على التأمين أحد الأسباب التي اعتمد عليها المجمع الفقهي العالمي في تحريم أنواع التأمين قالوا لأنه يدعو إلى التساهل وعدم والتهاون في قيادة السيارة بدعوى أنه السيارة مؤمنة وهو ذاته مؤمن. يعني لو دار تخدته في السجن بيطلعوا التأمين، يقول لك لا ده زول مؤمن. وطيب ارتكب جريمة وكتله زول، يقول لك معلش المرحوم غلطان وقروشه حيدفعوها له. في حاجة تانية؟ لا في حاجة تانية. يقتلوا ليه؟ هو يمشي كده ليه؟ ويمشي بالسرعة دي ليه؟ لا لا معلش التأمين حيغطي كل الخسارات وانت القروش حتجيك، ما في داعي عمنا تزعل القروش جاهز. الزول فقدته، طيب القروش عمل بها شنو؟ عشان كده يدعو إلى التساهل في القيادة. الآن الحوادث اللي قاعد تحصل ده في الشارع الليلة وهلك بسببها، هلكت أنفس كثيرة وأتلفت أموال كثيرة، السبب التأمين. لا ينكر هذا عاقل أبدا، بل يقر بهذا حتى الشخص المؤمن. وشركة التأمين كثير من الفضلاء ناقشناهم قالوا فعلا التأمين يدعو إلى التساهل، وأي شيء يدعو إلى التساهل في الممتلكات والأرواح حرام بنص الشرع. بس لو ما بقت إلا المفسدة دي تكفي ذات. عشان كده الناس يعمل حساب ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويحذروا هذه الأمور. ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه، وجزاكم الله خيرا وبركاته.